فكما أن الطاعات درجات فبلا شك أن المعاصي دركات. أشد المعاصي الشرك، ثم البدع، ثم الكبائر، ثم الصغائر واللمم. ومن أشد الكبائر القتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما. وقد تبين معنا درس ماضي أن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال الله تعالى بعد ذلك: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وجاءت هذه بعد قصة ابني آدم، وقد سموا في أخبار بني إسرائيل وعلى ألسنة كثير من المفسرين بقابيل وهابيل، وإن لم يكن هنالك ذكر لقابيل وهابيل في خبر فيه عصمة من كتاب لربنا أو سنة لنبينا صلى الله عليه وسلم أو خبر ثابت عن أحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أخبار شاعت وذاعت وردت في مقاطيع وأخبار بعض الزهاد وبعض